بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، نواصل بعون الله وتوفيقه التعليق على كتاب التوحيد. وتقومنا عند قول رحمه الله باب ما جاء في الرياء. السلام اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقوله تعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. الايه. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. والرياء مصدر راى ورائي رياء ورياء رياء ورياء، وهو أن يعمل الرياء هو أن يعمل الشخص أو العبد العمل ليراه الناس، أن يعمل العمل ليراه الناس، هذا هو الرياء. والسمعة ليسمع، يعمل العمل ليسمعه الناس أو يسمع به الناس، يسمعه أو يسمعون به، يسمعه الناس أو يسمعون به، يعني يسمعون أنه فعل كذا أنه فعل كذا، هذا يسمع. الرياء يروه فعل كذا، هذا معنى الرياء. والرياء من صفات المنافقين والعياذ بالله. قال تعالى: يراءون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. وحكمه من الشرك الأصغر، ومن الشرك الأصغر. كان يعمل عمل يصلي ويزين الصلاة لما يرى من الرجل، هذا شرك أصغر، ليس أكبر لكنه أصغر. وقد يصل إلى الشرك الأكبر إذا كان الإنسان يعمل عمل أساسا يعمل في الأساس غير الله، لا يعمل لله، يعني في الأساس يعمل عمل لغير الله، وهذا لا يصل إلا بالمنافق نفاقا اعتقاديا أكبر. لكن الكثير فيه أنه من حكم أنه من الشرك الأصغر. والعبادة إذا خلطها الرياء لا تخلو من أحوال، لا تخلو من أحوال. حال أولى أن تكون عبادة متصلة، يعني يتصل آخرها بأولها، فهذه هي النظر كلها كالصلاة. الصلاة متصلة أولها بأخرها، والصيام متصل من طلوع الفجر أو الشمس. بل وقع الرياء في أول النهار في آخره وأوسطه، أو وقع الرياء في الصلاة في أولها في آخرها، فهنا يبطل العمل الذي خرجه إذا كان عمله متصل. الحالة الثانية أن يكون عمله متفرقا مثل الصدقات، أن هو عند المساكين بعض المسكين الأول والثاني والثالث، لكنه رأى في الثاني والثالث، ويفسد ما رأى فيه ولا يفسد ما لم يرأ فيه، لأن عمله متفرق ليس متصلا. الواجب على الإنسان في هذا الخاطر السيء وهذا الخاطر المزعج وهو الرياء، عليه أن يدافع هذا الرياء ويجاهد نفسه، عليه أن يجاهد نفسه. ويستعين على ذلك أمور، منها أولا الدعاء، كيف يكافح أو نقاوم الرياء، كيف يتخلص عن الرياء. يتخلص منه بأمور، أولها الدعاء والاستعانة بالله، الدعاء والاستعانة بالله، أن يدعو الله باستمرار أن يرزقه الإخلاص، أن يحسن نيته، أن يصفي نيته، أن يجعل عمله خالصا. يدعو باستمرار ولا يفتر من هذا الدعاء، يدعو حتى يصادف وقت الإجابة ويسلم الله له ويزعل في الدنيا والآخرة. يدعو كثير لا يكل ولا يمل الدعاء، هذا واحد. ثانيا مما يعين على الخاص ومما يدفع بالرياء الإكثار من أعمال الخفاء أو العبادات الخفية، الإكثار من العبادات الخفية. أن يعود الناس على الإخلاص، أن يعود أن يخفي أعماله أو يعمل أعماله في الخفاء والسبيل بالأكثر من أعمال الخفاء، ولا يعود نفسه على الإخلاص، يبغي نفسه على الإخلاص ويخفي الأعمال الخفية. ثالثا مما يعين على الإخلاص هو يدفع بالرياء اليأس من مدح الناس والملائكة، أن يتبع اليأس لمدح الناس والملائكة، يعود قلبه على بعد على اليأس من ثناء الناس والملائكة، ينتهي فيها يعود قلبه على ذلك، أن يكون آيسا لمدح الناس والملائكة. هذا مما يعين على الإخلاص. ذلك رابعا مما يعين على الإخلاص وقام بالرياء أن يصاحب الصالحين ومن يتسم بالإخلاص، مصاحبة المخلصين يعين على الإخلاص، أن يصاحب من يرى أو يتوسم يظن فيه أن يظن فيهم أنهم من أهل الإخلاص. هذا مما يعين على الإخلاص وإنفاق الرياء. خامسا مما يستعان به على الإخلاص ومقاومة الرياء القراءة في سير الصالحين، سير الصالحين قديم ومحدود، فإن هذا من هذه القراءة تزيد الإنسان إيمانا وتحفز نفسه على أن يخلص لله جل وعلا. إذن هذه الخمس عوامل، هذه الخمس خمسة أمور تعين العبد بعد الله جل وعلا على الإخلاص وعلى البعد عن الرياء والمجاهدة باستمرار. المجاهدة جمع ذلك كله، المجاهدة نفسه باستمرار، يقول في المجاهدة على الدوام يراجع يحاسب نفسه، فإذا استعان بالله أعان الله جل وعلا. قال والد رحمه الله وقول والد تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم لهم واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. قل يا محمد انما، وانت بعد الحصر قل انما انا بشر مثلكم، بشر مثلكم في دل على بشريه النبي صلى الله عليه وسلم انه بشر من سائر البشر، وأكد الله جل وعلا البشرية بقوله مثلهم، بشر مثلهم ليس ملكا وليس خلقا آخر غير البشر، بل هو بشر. والله تعالى بعث رسلا من البشر ليتأسأ بهم هو بشر، لأن لو كانوا من الملائكة لما تأسأ بهم هو بشر، لو كانوا من جنس آخر لما تأسوا بهم، لكن كونهم من البشر هذا يعين على التأسي بهم وهو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، مما يذكر علم الضرائب أحد وليس سفيان الكامل إنه متأثر بالتصوف، وكان ناقشا قال لي داري الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة قالها لي صراحة زينا من بعض الخيار، لو قلت زينا معنا مركز الرسول، لو قلت ما زينا بالدائرة عندي فهم ثاني عندي فهم آخر. فقلت له أجيبك بالقرآن الكريم، لا أجيبك إلا بالقرآن الكريم. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم جميعا، فانصرف قال بشر قل انما انا بشر مثلكم يجاوب لا يزين المشكلة. لكن الله قال منهم أنت قد أراك منهم على كلاش عليك منهم أصاب منهم يعني زيهم في البشرية. ما الخط يوحى إليه هو بشر لكنه أفضل البشر. وإن بني آدم ولد كما يولد البشر ونشأ كما يشأ البشر كان طفلا صغيرا صبيا وحتى بلغ سن الطفولة وسن الشباب والقبولة والرجولة والقبولة إلى أن بلغ 60 جاوز سن عمره عليه الصلاة والسلام. بشر ليس ملكا وليس كائنا من جنس آخر من غير الآدمي هو من بني آدم وإنما أنا بشر وهو بشر لكي لا يعبد. قل إنما أنا بشر مثلكم لكي لا يغرو في الجهال فيصبرون له العبادة أو يصبر بصفة الله. هو بشر وعبد لله جل وعلا يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وهذا خلاصة واحد لأن التوحيد هو خلاصة الرسالة المحمدية التوحيد يعني ملخص التوحيد ملخص الرسالة التوحيد خلاصة واحد لا يقول يوحى إليه أقام الصلاة وإداء الزكاة والصيام والطهارة يقول كلها داخلة في إلهكم إلهكم واحد. التوحيد يشمل هذا كله. هذا بلاء الناس وينذروا وليعلموا أن هو إلهكم واحد. فخلاصة الوحي ما هو التوحيد. وما أرسلنا من قبل الرسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنت. فزبت الرسالة السماوية زبت الرسالات السماوية كلها في التوحيد كل رسل يقول بلا إله إلا الله. فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو أن يلقى الله وهو عن مراضه أن يلقى الله لقاء يسر به لا لقاء يساو به ويذهب به لعذاب فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. من أراد أن يلقى الله جل وعلا وهو عن مراضه يكون عند لقائه فرحا مسرورا فعليه بهذين أمرين وهما أن يعمل عملا صالحا وأن لا يشرك بعبادة ربه أحدا إخلاصا وكتابا. يعمل عملا صالحا يعني سنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إلا ما يجعل معطيه شيئا ولا شيئا أكبر وأصغر. إذا كان ذلك فهذا الذي يلقى الله وهو عن مراضه ويلقى الله لقاء يسر به ويفرح به. والوحي هو الإعلام في خفاء. الوحي هو الإعلام في خفاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم. عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدسيا من كلام الله جل وعلا قال الله تعالى هذا حديث قدسي وقال حديث الإلهي أو حديث الرباني قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى أو لا يقبل عملا في شرك من عمل عملا أشرك فيه ما يريد تركه وشرك. يعني إنسان عمل عملا صح هذا العمل قصد به وجه الله وأراد به فتح الناس الله جل وعلا يتراضى أو يستغني وهو الغيب جل وعلا عن عمله ويتركه وشركه ونظرنا بلا الذين كنت ترائي لهم فالعياذ بالله تركه وشركه. يعني الله جل وعلا لا يقبل هذا العمل لا يقبله لا يقبل الله تعالى العمل الذي فيه الشرك إنما يرده الله جل وعلا. وليس الله تعالى محتاجا لطاعة الطائعين ولا ظلمه معاصي العصر ليس في حاجة إلى عبادات العباد وإلى طاعات الطائعين لأن من عمل صالحا فلنفسه. الإنسان العبد هو المحتاج نحن محتاجون وليس الله جل وعلا في حاجة إلى صلاتنا وصيامنا دعوتنا وقيامنا ومعروفنا على المنكر، وليس الله محتاج إلى ذلك، بل نحن محتاجون إلى ذلك. من عمل صالح فلنفسه ونساب عليه، لذلك من أشرك في عمله رد الله عمله، لا أقول تركه وشركه. الحديث في بيان دين الله جل وعلا وفي بيان عظيم حق الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز أن يشرك أحد مع الله في طاعته، وفي أيضا بطلان العمل الذي يصحبه الرياء لقوله تعالى تركت وشركت، فالعمل الذي خلف الرياء يطول، وفي تحريم الرياء قوله عمل خمسة عملا نكر في سياق الشرط من عمل عملا، فتعود كل الاعمال ومراد العمل العمل الصالح، مراد من العمل الصالح. وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه احمد. عن ابي سعيد الخدري وهو سعد المالك بن سنان، وابو سعيد هو احد السبعه المكثرين للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك سبعه من الصحابه هم أكثر أصحاب الرواية، والسبب في ذلك أن أعمارهم طالت وحسنت، وجاء جيل التابعين فاحتاج إلى السنة فبلغهم السنة، فرواية أبي سعيد أكثر من رواية أبي بكر الصديق. لماذا؟ لأن أبا بكر لم يعش طويلا، توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، وكان في تلك الفترة كان العلماء متوافرين، العلم كان منتشرا، أصحابه كثر، ما أراد شيئا سأل أخوه صحابه فأفتى، لكن لما مات عدد منهم صحابه، لما مات أكثر جيل صحابه بعد سنة 40 هجرية، الجيل الأول غالبه توفي قبل سنة 40 من الهجرة بعد ما طلع علينا من أبي طالب، هنا ظهر الجيل التابعين فاحتاج إلى علم، وجد هؤلاء الصحابة تحدثون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة وعائشة وابو سعيد الخدري وابن عمر وانس بن مالك وجابر بن عبد الله ومن السابع ابن عباس، والمخبرون بالحديث والاثر ابو هريره جريه بن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجته ابو سعيد وصحابه وابو صحابه سعد بن مالك بن سنة، وهما صحابيان اتفقا في الاسم سعد بن أبي وقاص أو سعيد الخدري، أسماءهما وأسماء أبيهم متفق، سعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك، أبو سعيد اسمه سعد بن مالك أيضا، لكن الخدري سعد مالك بن سنان الخدري، وسعد بن أبي وقاص سعد بن مالك الزهري من بني زهرة من قريش. قال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من مسيح الدجال؟ الفتنة أخوف أكثر من مسيح الدجال، والمسيح الدجال هو أكبر فتنة تقع في الأرض، كما جاء في الصحيح عن هشام بن عامر قال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى من ساعده خلق أكبر من الدجال، أكبر فتنة تمر على البشرية الدجال أكبر فتنة. لكن هنا قال لما قدم هذا على فتنة الدجال؟ باعتبار أن أكثر من غالب أمته لا يحضر الدجال، ديانته في آخر الزمن في علامة تسعة كبرى، بالتالي أغلب الناس لا يدركون الدجال، غالبة المسلمين لا يدركون المسيح الدجال. إذا قال أخف عليكم عندي من المسيح الدجال، ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، الشرك الخفي هو خفي الإنسان لا يشعر به، هو في عمله وفي طاعته وفي خدمته وفي بلائه في الدعوة لا يشعر بذلك، ربا سمي الشرك الخفي سريعا ولا ينتبه ويتصور نفسه ويتصور وينشر وفي المجموعات وفي وسائل التواصل فافعلنا كذا وانجزنا كذا ويتسرب الرياء وهو لا يشعر. لذلك هذه الوسائل هذه الآلات حديثا من أكثر آلات خصما للرصيد بالإخلاص. لكن الإنسان ربما قصد عمله وهو لا يشعر فيما يسمى بالتوفيق. أكملنا كتاب كذا، أكملنا الختمة الرابعة في هذا المسجد، أكملنا الدرس الفلاني مع شيخ العلامة فلان فلان، وانتهينا من العمرة. بعضهم يطوف بالبيت وهو يسجل نفسه في فيديو مباشرة. تقول صور لمن؟ سجل يكون طايح الكعبة ويصور نفسه عامل لايف في الفيسبوك، يعني يكون الصغار يسمونه طايح الكعبة. ما في داعي، لا داعي لهذا، لا داعي أن يحذر. حدثنا بعض المشايخ من جامعة الإسلامية يحب كل عام، لكن لا يقول أنه لا واحد. بعض الناس إذا جاء من حد عمل الوليمة، وليمة ودعا الناس و يعني تكون هذه حجة نفلة بالنسبة للحجة الأولى، حتى في هذه الأولى ما داعي لهذا، ما داعي لهذا الإعلام. يدعو الناس وبعض الناس الفنانين والداحين في احتفال بالحج، وبعض مشايخنا قالوا أيام الحج لا يخبرونا لو سألت أين أنت استعمل التوري، يقول لك أنا من الرياض، يعني أنا أفضل من الرياض أو في مكة، تعال من مكة، لكن لا يخبر من الحج. الإنسان يخبر عمل، لا داعي الإنسان أن يتكلم كل شيء ويقول عملنا كذا، نعم ذهبنا كذا، فعلنا كذا، حلمنا، اعتمرنا، اعتمرت كذا عمره وحنيته كذا حتى. فهذا يقع كثير من لعامة الناس وأحيانا من بعض طلبة العلم. يتكلم بعمله ولا شك ويصور نفسه ويستخدم هذه الوسائل. والله المستعان. نسأل الله أن يوزعنا جميعا وأن ينقلنا ما لا نعلم. ينقلنا ما عرفنا وما لا نعلم. فالإنسان ينتبه، حاول أن ينتبه قدر الإمكان. قال الشرك الخفي يقوم رجل ويصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل حينه. هو في العادة يصلي صلاة عادية. يركع. سبحان ربي العظيم. سبحان الله خمس مرات. تسع مرات. هذا يسلم. فلما يرى بعض الناس ينظر إليه يسبح 60 تسبيحة. ويرفع لما يرفع يقف يكون طويلا حتى يقول قائلا النسب. ويسلم. سجودا طويلا. يزيد صلاته لأنه يرى بعض الناس. إذا جوز ذكر في أخبار حفص والموخرين أن رجل كان يصلي صلاة فرأى الناس ينظرون إليه فأطال صلاته، فقال إن هذا رجل خاشع، إن هذا رجل عبد يصنع من تلايب، فقطع صلاته وقال ومع هذا فإني صائم. وأنت ما صائم. هذا من الشرك الخفي. إنسان لا يلتفت إلى كذلك مما يعيد على الإنسان نسبها أن يعلم العبد أن الناس لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يعطوه. إنسان يعلم الناس ما عنده شيء. يعني ذكر حقارة الإنسان أن هذا الإنسان ضعيف، فكيف يقدم له عمل كان أولا خفيفا لله؟ كيف يقدم عمل الإنسان وهذا عمل أولا أن يذهب يصعب إلى الله؟ فبدأ يصعب عمل الله يهبط العمل إلى الناس، العمل الصالح يرفعه، فالإخلاص يرفع العمل الصالح، وعدم الإخلاص يهبط العمل الصالح، يهبط فيه الناس إلى النفاق. المهم الإسلام يخلص أن يتذكر الإنسان أن الإنسان أن الذي أو أن الناس جميعا لا يكون له شيئا إذا يقوى الرجل فيصلي فيزيل الصلاة لما يرى من نظر الرجل إليه هذا من الشرك الخفي. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، وهذا في قوله تعالى تركه وشركه، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الله تعالى تغنى عن هذا العمل المشهور بالرياح تغنى عنه لا يقبله لا يقبلها ولا تصعب به تقصفه لا تصعب الى الله لا تفتح لها ابواب السماء ترد لغير الله جل وعلا. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء خير الشركاء يعني لا يزاحم لا يقبل أن يزاحم في العمل يترك العمل يكون عمل لله ولله فرض عن لا يقبل عمل مشهور وازدحم فيه النيابة يتركه. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. نعم أخوكم ألا أخبركم بما أخو عليكم عندي من الدجال الشرك وهذا مما يخاف على الصالحين الرياء مما يخاف على الصالحين لأنه كان الشيطان إذا أيس عن تخفيف الإنسان عن عمل صالح ائتيت في إيسائه له الشيطان يمنعك العمل ائتيت في منعك من عمل صالح إذا فشل يحاول أن يفسده بعد العمل اعتدام يحاول أن لا تعمل عمل صالح فلان الإنسان قاومه وعمل يحاول أن يفسده له بعد العمل وكذلك إذا قاومه بالإخفاء والرياء ربما يجد باب ثالث هو العلم يعني مثلا يعمل عمل يخفي عن الناس ولا يتكلم به اتقاء الرياء فيأتي الشيطان يأتيه من باب العلم يقول أنت قالوا أنت معنا أنت كويس عمل إذا عملت ما قلت أي زول زول عارف معي أنت ما صحيح وأنت كذا فيعجب فيحضر عمل كذلك يعجب كذلك يعني إذا نجى من الرياء يصير العلم نجى بالنفس الإنسان عليه يكون على حذر وهذه المسائل بعد ذكر الله تعالى وعدده مهم جدا فيها أن يكون الإنسان على علم يكون عالم لا يكون جاهل لأن الجاهل يقع في النار الجاهل يحضر عمله ولا يشعر يوصف الشيطان في كتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة للشيخان بن رحمه الله ذكر قصة عن الجيلاني الجيلاني بطل الجيلاني أتاه الشيطان على هيئة عرش مملوء كرسي كده فحم أنوار بهرجة يعلق في الجو للشيطان فقال له يا عبدي أنا ربك إلى أن تطلب الذي لا إله إلا هو فسكت فقال قد أحللت لك ما حرمت على عبادي من أي حاجة للناس حرام لك أنت حلال فقال له فقال الجيلاني يخسى عدو الله يخسى عدو الله قال كيف عرفتني قال أولا لما قلت لك أن الله الذي لا إله إلا هو أنبته وقد علمت أن شريعة محمد أن شريعة لم تنسخ من هو خير مني فكيف تنسخني كان الشريعة أصحابه ما يسخدون الخيان فقال له الشيطان في المحاولة الأخيرة نجوت مني بعلمك فقال له لا بل بفضل الله بفضل الله إن هذا لدخل في إجابه قال نجوت مني بعلمك قال الحمد لله فقال الشيطان لقد أضللت بهذه الطريقة وبهذا العمل 70 عابدا بل في 70 فقيه أنا ضيعت من الكلام 70 عام ضبوا يسمى الجهل العلم مهم جدا للإنسان الإنسان بالعلم بعد فضل الله وتوفيقه يتجنب مكايد الشيطان الثالثة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. وفي الأحسن يصلي لله لكن لما يرى نظر رجل إليه يحسن صلاته، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا قريب من الباب السابق، قريب من الباب السابق، وهو أن يعمل الإنسان بعمل لأجل الدنيا، إما أن يرجو به مدحا وثناء وسمعة، إما أن يرجو به مالا وعرضا من الدنيا قليلا، هذا أيضا من الشرك. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب آية سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا، يعني إرادته الدنيا وزينتها، أي زخرفها ونعيمها، نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني من كان همه الدنيا فقط أعطاه الله الدنيا على حساب الدين، كان همه الدنيا ولو على حساب الدين. وهذا حال بعض الناس، صلى الله عليه وسلم همه الدنيا وليس الآخرة، ليس له أي حساب لآخر، ولكن نحن نقول دائما دائما تجلس، دائما بوش، دائما كاش، حلال حرامي، دائما نفهم دائما أي شيء بدنا بوش، يبقى كاش، نحن دائما ربا، والله ربا، رش، رشوة، نص، احتيال، سرقة، بس هم الدنيا، ولا يريد الآخر، إطلاق. أو يريد الدنيا بعمل آخر، يعمل عمل آخر أجل الدنيا، لا يعمل هذا العمل إلا للدنيا، لا يعمله للآخر، إنما يعمله للدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أن نعطيه ثواب أعمالهم فيها. أي يعطون ما يريدون الدنيا، نوفي إليهم أعمال فيها، نعطيهم ما يريدون ونعجل لهم طيباتهم، وهم فيها لا يخصون، يعني إذا متعون في الدنيا يأخذون نصيبهم، لكن الآخر ليس لهم النصيب. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا ينطبق على الذين باعوا الآخرة بالدنيا، كما يذكر عن بعض الشعراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شاعر نسيت اسمه عدو العشاء وغيره، شاعر شعراء الجاهلية أدرك الإسلام وأراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يذهب ليسلم، فلقيه بعض المسلمين وقال له في جهل، وقال لي أعطوه 100 من الإبل أو عدد من الإبل، وقال ارجع إلى الإبل واسم الإنسان الجاهل، فإذا تشكيلي معك شيء مراحل من الإبل واذهب به واسم مرة، فأخذ المال ورجع وتوفي قبل عام القرن ومات عشرة. فهذا يريد الحياة الدنيا وزينتها، أعطاه الله حياة الدنيا وزينتها، لكن فقد الآخر، فقد الآخر. أولئك الذين ليس لهم الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، موبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. الآية في سورة هود اختلف في من نزلت، فقيل نزلت في الكفار، وقيل نزلت في المرائين، وقيل نزلت في من يريده ما لم يعمل صالحا. يعني هل هي في الكفار أم في أهل الرياء أم في من يريد ما لم يعمل صالحا؟ ما هو قول الأقرب؟ نعم طيب الذي يريد ما لم يعمل صالحا هل يدخل النار هل يحرم عمله؟ القول الأول هو الأقرب في الكفار، لأنه قال أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار، قال ليس لأحد من المسلمين الكفار ليس له إلا النار الكافر، لكن المسلم تدخل الجنة حتى لو دخل النار قبلها فإنه لا يخلد بل يخرج منها إلى الجنة. أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار حتى صار فيها وواقف ما كان يعملون. أورد الحديث أبو هريرة البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عنا، تعس أي خاب وهلك، دعاله بالتعاس، والتعاس هي ضد السعادة، التعاس تعيس ليس بسعيد بائس أو خائب أو هلك، تعيس عبد الدينار، وسمي عبد الدينار لأنه تعلق به تعلق به تعلق العبد بالرب، فكان أكبر همه وقدمه على طاعة ربه، يعني قدم الدينار على طاعة الواحد القهار، يتعلق به تعلق العبد بربه. بعض الناس يحب المال حبا كأن المال معبوده فينظر إليه، وربما لا ينظر على نفسه حبا له، لا يشتري حتى ثوبا جديدا ولا يعالج نفسه ولا يأكل طعاما طيبا. بعض الناس في أحد الأسواق من أثرياء ويشتري نصف طلب بقلاء يتبقى شيئا يأكله لنا المساكين، إذا أراد أن يفطر لا يطلب طلبا كاملا ولا يريد نصف طلب لقلاء يبقى شيئا ويأخذه المساكين. بعض الناس يحرص المال، عنده المال المعشوق الأعظم يقدمه على كل شيء، بل ربما بخل فيه على نفسه فقط يستمتع بالنظر إليه وعجبه، يعني يدعو أحسن أي يكون عن ذلك، لكن لا ينفقه في سبيل الله ولا على المساكين، بل ربما حتى ولا على نفسه، إذا مرض لا يتعالج، هو استكثر العلاج نفسه، هذا عبد الدينار، هذا عبد الدينار، عبد الدرهم، تعيس عبده الخميصة والخميلة كساء، الخميصة كساء جميل، الخميصة كساء ثوب يلبس، والخميلة فراش وثير، الخميلة فراش يعني ملاية خميلة عندنا بسموها الملاية فراش فراش الوفير، والخميص كساء الجميل، يعني ليس له هم إلا هذا، همه أن يحصل الدرهم والدينار حتى وصف أنه عبد لذلك من شدة تعلقه به، إن أعطي رضي وإن لم يعطي صحن، إذا أعطي يرضى وإن لم يعطي صحن وألب الناس وهاجر ومات، ولا هو وقف على هذا أعطيته ولا لم ترته يعاني، هذا عبد منه الله، يعني ولا هو وراءه للمال، تعس وانتكس، تعس عن خابه هذا وانتكس، أي انتكس عليه أموره، انتكس عليه أموره، يعني تقلب العريس، هذا يوفق، هذا لا يوفق. تعس وانتكس، وإذا أشيك فلنتقش، يعني إذا أشيك أصابت شوكة فلنتقش أي فلا خرج منه، لأن الشوكة تخرج من المنقاش، الشوكة تخرج من المنقاش تعس وانتكس وإذا شئت فانتعش. يعني إذا أصابت شوكة فلا خرج منه. مقال طوبى لعبد آخر بعنان شخص. بعد ما ذكر حال طالب الدنيا ذكر حال الطالب الآخر. الأول قال عنه تعس وانتكس، والثاني قال وطوبى. وطوبى دعاء له الطيب رطابة أمر وعيش. وقيل طوبى شيخ في الجنة، وقيل سرور وفرح ونعمة وقرة عين فعلا من الطيب. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه هو اللجام النقل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أي لله جل وعلا، يقاتل لنكون كلمة الله العليا، لا يقاتل من أجل عصبية أو حمية أو حتى الوطنية زائفة لتقدم حتى على الدين، يقاتل من أجل الله لنكون كلمة الله العليا. طوبى لعبد آخر بعنان الفرس في سبيل الله، أشعث رأسه مرطبا يعني بسيط الحال ولا يعبى به، ليس عنده ما يسكن به رأسه وما يدهن به رجليه، أغبر قدمين، ليس عنده ما يسكن به رأسه وما يدهن به قدميه، يعني بسيط الحال ولكنه عند الله كبير، عند الناس صغير يقول هذا الشخص لا يبالي، ولكنه عند الله عظيم. طوبى لعبد آخر بعنان فرس في سبيل الله، إن كان بحراسة كان بحراسة، إن كان بالساق كان بالساق، ليس مشهورا معروفا، يوضع حيث أمر في الحراسة والساق يقدم الجيش. الحراسة يحرس متاع الجيش، الحراسة يعني يحرس متاع العسكر والجنود، والساق المؤخر مؤخر في الجيش. الجيش له مقدم وله ساق وله حراسة، فهو لا يبالي يكون في الحراسة أو في الساقة، المهم أن يخدم المسلم، لا يبالي أين وضعه، ولا يقول أريد أن أكون في القيادة، أن أكون في المقدمة، أن أكون في الصف الأول أمام الناس، إنه أريد أن يكون مع الناس حيث ما وضع قبله. حراسة يعني حراسة ما عند جيجي حفظ الأحسن من عندهم المداع عندهم الإبيض كذا حفظ. الحراسة الساقة ليس المقدم الجيش، الساقة خلف الجيش. الحراسة يعني يحرس متاع الجيش، يحرس أغراضهم، يحرس ذخائرهم، يحرس يعني كل ما يحتاجون إليه، وكل ذلك في سبيل الله. يفعل هذا لأنه مخلص لله جل وعلا، لا يريد لعمل الدنيا. الإنسان لم يذل لهم لأنه غير معروف، ليس له وجاه، لو طلب الإذن لا يذل لهم للدخول على القائد أو على الزعيم أو على الملك أو على الرئيس، أيضا لا ليس معروف، ويشفع عليهم الشفاعة، لو قدم شفاعة لأحد الناس لم يتفرد بشفاعته، لماذا؟ لأنه غير معروف، ليس له منزلة، ولكن عند الله وجيه، عند الناس ليس مشهورا، ليس له تلك المكانة، لكن عند الله عظيم وعند الله وجيه. هذا طوبى له، لماذا؟ لأنه مخلص. فالحديث تكلم عن قسمين، عن الذي ليس له هم إلا الدنيا، وعن الذي ليس له هم إلا الآخرة. الأول في الحديث لا هم إلا الدنيا، والثاني لا هم إلا الآخرة. الأول هم الدنيا إذا رب يرى إلا بعض الصحيح، والثاني يقبل أي تكليف ولا يقول أريد هذا ولا أريد هذا، إنما يفعل ما أمر به وهو يحتسب كل عمل يعمل في سبيل الله. هذا طوبى له. قال رحمه الله: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. أن هذا الشرك، أن يريد الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، يعمل عمل الآخرة بالدنيا، يكون همه ليس هم الآخر إنما هم الدنيا. هذا الشيء الثانية تفسير آية الهود. نعم مرة. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. لماذا سمي عبدا؟ لأنه تعلق بها وصار كأنه عبد له، تعلق به تعلق العبد الروحي. إذا وصل إلى معنى هذا حال بعض الناس في هذه الآية، يعشق المال ويهين في المال ويوالي ويعالج في المال، إذا أعطي ربي وجلبه فصخر يجعل ولاءه وغرامه في المال، يخسر أي أحد يخسر كل أحد أي بأدنى. ثالثة الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إذا هذا يبني الولاء والبراء والرضا والسخط على العطاء والأعطي والمنع سخط. خامسة قوله تعس وانتفس. ودعاء عليه. سادسة قوله إذا شيك فلا انتقش. وهذه تحتمل الدعاء وتحتمل الخبر، يعني تعس وانتفس تحتمل الإخبار، إذا كان إخباري قد تحقق الأمر أن هذا تعيس ومنتفس، وإذا كان دعاء بمعنى اللهم اجعله تعيسا ونكز عليه أموره، إما أن تكون دعاء أو خبرا. سابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. لأنه أخلص لله، أخلص لله تعالى وأراد بعمله الآخر، فلم يبالي أين وضعه، في الأمام، في الخلف، في اليمين، في الشمال، في قلب الجيش، في الوخار، في المطلوب إلا عباده، حيثما وضع حيثما حل نفقه. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليهم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله، في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرمه الله فلا يتخذ أربابا. وهنا ضابط ذلك في تحليل حرام وتحريم حلال أن ذلك في المجمع عليه، فمن أطاع العلماء في تحريم الحلال المجمع عليه، يعني مثلا الحلال المجمع عليه أكلوا مثلا أكلوا لحم يا الطعام حلال المجمع عليه، فجاء أمير العلماء قال هذا حرام لا تأكل، حرام لا يذنب ليس من تقول، قال لا رحمة ما تكون الله رحمة ما تكون، حرم عليه حرم الحلال مجمع عليه هذا الشيء، أو أباح الحرام مجمع عليه، مثلا الحرام مجمع عليه شرب الخمر، شرب الخمر حرام مجمع عليه، فجاء آخر قال اشرب الخمر ما بحرام، الزنا حرام عليه، جاء أهوى بعض من أطاعه أن يتخذ ربا. لماذا قلنا مجمع عليه؟ لأن هناك مسائل مختلفة فيه، لأن هناك مسائل مختلفة فيها، العلماء يقولون بحلم حلمان، لو أن عميا سأل عالم وأخذه من هذا حلال أو آخر من هذا حرام فلن يتبعوا الاتحاد، لكن ماذا يقولون؟ ماذا يكون المتخذ أو مطيع العالم مشركا؟ يكون مشركا إذا أطاعه في الحرام البين لتحليله أو في الحلال البين لتحليله، هناك حلال البين يجب عليه وحرام البين يجب عليه، وأطاع العلماء في تحريم الحلال يجب عليه أو تحليل أو تحليل حرام أو تحليل حرام أو تحريم الحلال يجب عليه، هذا قد اتخذه مشرعا مع الله ورب العالمين. وقوله تحريم محض تحريم يعني اعتقاد كوني حرام والتحليل اعتقاد كوني حلال. اعتقاد كوني حلال واعتقاد كوني حرام. أورد آخر العباس الذي عند أحمد المسلم قال العباس يوشك أن تنزل عليهم حجاب المسلم. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن قال عمر فأني في إحدى النساء يعني قال أفتاهم ابن عباس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر قال كذا عمر قال عمر قال يوشك أن تسقط أو تنزل عليكم حجاب النساء عقوبة. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قال ابن قال عمر إذن هذا يدل على أن الواجب هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وطاعة الله ورسوله التقديم وطاعة الله وسعة وعلى كل أحد أن لا يقدم مخلوق على أن لا يقدم كلام مخلوقنا على كلام الله ورسوله. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال محمد عجبت هنا العجب هنا عجب إنكار ليس عجب استحسان عجب إنكار عجب يعني عجب ممكن تعجب الممكن ليس تعجب المعجب تعجب المستحسن إنما هو تعجب ممكن إنكار عجبته عجب إنكار لقوم عرفوا الإسناد وصحبه حديث واضح صحيح السند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول قال فلان قال مالك قال الشافعي قال أحمد قال سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذين يخالفون عن الله يخالفون عن أمر الله متوعدون بالوقوع في فتنة أن يفتن في دينه الفتنة هي الشرك قال هي الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزفة يقع في شرك البعض فيطيعه العلماء في مخالفة أمر الله ورسوله. الله ينسى عليا أن لا يقدم قول أحد على قول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس إذا سأل عن مسألة إذا أوصي بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أقول ماذا قال مالك؟ أو كذا يقول لك أسمع أنا مالك عايز أعمل كذا كذا أسوي وبال مالك الناس كانت مشغلة في مكان مسافر فكان مالك إذا لا تشتري أو لا تدخل في المعاملة أعمش لا تسأل قول مالك سأل عن حكم الله ورسوله. إما مالك استفاد من علمه وفقهه لكن لا يجعل كلامه كوحي منزل كنص مقدس لا مالك ولا غيره. والعلماء يشبهون سؤال أهل العلم بالنظر إلى الرجوم لمعرفة الجهات والقلة. الإنسان في الصحراء يريد أن يصلي في الليل فيظهر النجم فيعرف القلة هو النجم ذا جهة مباركة ويصلي يهتد بالنجم. طيب لو وصل إلى الكعبة هو في صحن الكعبة والكعبة يبحث عن النجوم في النجوم طيب يصلي الطوارئ لا يحتاج إلى أن يبحث لما وصل إلى النهاية. عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه. فتلك قال فتلك عبادتهم أيوة رواه أحمد. أحمد والترمذي وحسن. أورد إمام ابن الوهاب حديث علي بن حاتم الطائي. وعلي بن حاتم الطائي وابن حاتم الطائي مشهور بالجود، كرم حاتم الطائي وحاتم الجود، كان شهيرا بالكرم حاتم. ابن علي كان نصرانيا، والعرب وجهة الطيب في شمال الجزيرة كانوا فيه النصارى في الأسلم في الروم، لأن الطيب في جهة الشمال، الشمال شمال الجزيرة العربية، وكانوا من الأسلم في الروم فنصر العرب. وقبيلة الطيب القبيلة المشهورة من علي بن حاتم كان فيه النصارى، فسمع علي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الاحبار علماء والرهبان عباد، اتخذوهم اربابا. فتعجب علي فقال يا رسول الله انا لسنا نعبدهم، ما عبدناهم، لم نعبد الاحبار اساسا العلماء ولا الرهبان العباد، ما عبدناهم لم نعبدهم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية العبادة، كيف هم يعبدون؟ قال أليس يحرمون ما حل الله يحرمون ويحلون ما حل الله فتحلون؟ فقلت بلى. قال تلك عبادة، قلت له كنت حلال ولا حرام تسمع كلامنا كنت تلعبون. فبعض الأحباب والرهبان فيما حرم الله هي العبادة لهم، لماذا؟ لأنهم جعلهم مشرعين، صاروا جعلهم مشرعين. ومحللين ومحرمين، وهذا صفات الله جل وعلا من خصائص الله أنه هو الذي يحرم. فمن أعطى نفسه هذا الحق فقد نصر ونصر شريكا لله والعياذ بالله. فمن أطاعهم فقد اتخذهم ربا، من أطاع هذا المشرع مع الله بالباطل أطاعه فقد اتخذه روشا. قال تلك عبادة. وإلى النصارى عبدوا عيسى بن مريم وعبدوا أساسا اتخذوا أحبارا وربانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لكن هو إله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عن وجهه. سبحانه يعني تنزه تنزيها له عن النقيص النقائص، التسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية النور. تفسير آية النور توبة، وين النور؟ الذين يطايقون على أنفسهم. أي نعم. الثانية تفسير آية براءة. تفسير آية براءة. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. العبادة هنا طاعة، طاعة في محرم الله في تحليل حرام ودحين حلال، هذه تعتبر عبادة. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان. ابن عباس مثلا من الشيخين ذكرهم لأنهم أفضل الناس بعد رسول الله عليه وسلم. ومراد ابن عباس أنه لا أحد وإن علم مكانته يجعل قوله مطاهرا لقول الله ورسوله أو لقول رسول الله عليه وسلم، وكذلك كلام أحمد بن حنبل. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الآية وعبادة الولاية. تسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يقول رحمه الله تحول الأحوال إلى هذه الغاية من أحوال الناس حتى صار أن أكثر عبادة الرهبان هي أفضل عمل من العبادة الصالحين أو الروح الصالحين. فأفضل عمل بالدعاء والنذر والتوكل الشيعة والرافض جعلوا أهل البيت أربابا، حاولوهم الله وطهدوهم أربابا وأيهم من البيت بس الولاية والصلاح وأهل البيت. وآخرون اتخذوا الأحباب أيضا أربابا وضعوهم في تحريم الحلال وتحريم الحرام، يسمى هذا الفقه. قال بتغير الأحوال، يعني قليل كانوا يعبدون أحوال وما ثم أصبح يعبدون من ليس عالما وليس عالما. إذا علم بدون ما لن يصح يعبد أحيانا في الساق، وربما تكون هذه الحالية الكفار الفقيه أصيم إلى بغير في كل عنده أحد عالم صيني غارقة فأظلمت وغلوا بهذا فعبي بإذن الله يا ناس الفقه السني الفقه السني هو شو عبد عبد بإذن الله ما ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني وهو بعض الأحوال ما ليس من العلماء ما كان من جاهلين، فيطاعوا الجاهل في تحريم الحلال ويعبد كذلك الفاسق من ليس من الصالحين، وكله الحكم واحد هذا انتقال الفضل ولا حاجة إلى أن يقع الإنسان في أن يقع في ما في شر من وقع في الأول أول عبده أحباره هو عبد سحنان يعبد فاسقا هذا أصل كل شيء، لكن هذا شيء وحب فسمع أنه ما سلام بالعالم نقف قليل الله سبحانه وتعالى على صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.